الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل من السنة خطف التكبير والتسليم في الصلاة وما هي صفته؟ الحمد لله، وبعد، السنة في التكبير أن يقوله الإنسان بكامل ألفاظه وكامل حروفه من غير ابتلاع شيء منها أو إدغام شيء منها أو الإخلال بشيء من حروفه وألفاظه، فيقول الله أكبر ويقول السلام عليكم ورحمة الله، سواء أجاء بها سريعة أو بطيئة من غير تمطيط ولا تطويل. فإذا كانت حروف التكبير والسلام قد خرجت من مخارجها ولم يبتلع الإنسان شيئا من حروفها ولم يدغم شيئا منها في بعض فإن ولم يسقط شيء من حروفها، فإن هذا هو التكبير المشروع في الصلاة والتسليم المشروع في الصلاة.